توفي أخي ومعه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ توفي أخي معه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ لأن يبدو أن مات إن أخو كان سائق السيارة ومات مع الثلاثة. الكفارة على السائق الذي حصل بسببه الموت من انقلاب أو صدام أو غير ذلك، فالسائق الذي فرط من نعاس أو شرب مسكر أو عجلة ولي عليه الدية والكفارة، عليه الكفارة وعلى عصبة وهم العاقلة الكفارة، وهم على والده على السائق نفسه الذي جرى بأسبابه الحوادث، سواء كان أسبابها نعاسا أو سكرا أو عجلة أو غير هذا ما يسبب انقلاب السيارة ونحو ذلك، هذا عليه الكفارات عليه. وأما الديات كل واحد لحاله، يعني كل واحد إلا كفارة شرير. إذا كانوا ثلاثة ثلاث رقاب، فإن عجز يصوم ستة أشهر عن كل واحد شهرين، وإن كانوا أربعة ثمانية أشهر إذا لم يحصل لها أربع رقاب، وهكذا يعني كل واحد له كفارة. نعم نعم نعم. سائق ما توفي في تركة توفي عليه الورثة، على الورثة أن يشتروا عنه رقاب من تركته إن استطاعوا، وإن ما استطاعوا صاموا عنه جزاهم الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريب، إذا صاموا عنه صامت عن امرأته أو بعض إخوانه أو بعض أولاده أو أبوه، أو لو صام هذا شهرين يقدر الصيام على بعضهم، لو صام هذا شهرين صام هذا شهرين. جزاكم الله. نعم. الصيام واجب عليه لعب ما مات شهر. نعم. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الصيام واجب عليه لعب موته. ليه؟ اللي معه. هو مات عنه صام عنه وليه. هو أسباب، هو أسباب الموت. هو أسمع. نعم. قرأت في كتاب اليوم الآخر نعم والعتق يبقى معلق في ذمته حتى يستطيع، فإن مات ولا استطاع صام عنه اللي وراه جزاهم الله خير، وإن لم يصوموا فلا حرج عليه. نعم معلش إذا كان ما جرى من خطأ معلش. نعم.